فإذا نعرف كل من البعثي أو الناصري أو الشيوعي أو النصيري. أما الشيوعي بارك الله فيك فقد تقدم، وأما البعثي أيضا فقد تقدم، وأما النصيري أيضا فقد تقدم، وأما الناصري فهو نسبة إلى جمال عبد الناصر لا رحمه الله. جمال عبد الناصر إخواني في الله ماذا؟ نكر على الشعوب الإسلامية والعربية، أنهك مصر وأذاقهم سوء العذاب. الاشتراكية طبقها بمصر وكان يريد أن يطبقها باليمن، بل كان يريد ماذا؟ بأرض الحرمين. وجمال عبد الناصر فكر شيوعي أمريكي، عرفت هذا من كتاب اسمه الميثاق العربي. عند أن ذهب الوفد السوري والوفد العراقي يريدون وحدة معه مع مصر، واقتربوا اختلافا طويلا، في النهاية يقول ماذا؟ يقول إما أن نختار من هذه الأحزاب حزبين وتكون لهم الهيمنة كما في أمريكا، وإما أن نختار من هذه الأحزاب من كل حزب خيارة كما في روسيا. فالرجل إخواني في الله ليس فكره إسلاميا، ليس فكره إسلامي، فكره روسي وفكره أمريكي. أنا ما أشك في فكر جمال عبد الناصر، ومن السخافة أن تجد يمنيا يقول أنا ناصري. نقول له اذهب يا مسكين إلى مصر وانظر سمعة جمال عبد الناصر بمصر، اذهب إلى مصر لتعرف ماذا وما هو جمال عبد الناصر. فليس بمحرم العروبة، ولكنه مبيد العروبة ومبيد الإسلام، ولا يزال المصريون مذعورين. سيد قطب رحمه الله تعالى المفسر، إخواني في الله، شنج في السجن. زينب الغزالي بارك الله فيكم ولا تزال حية، أراد أن يرتكبوا معها الفاحشة، وصانها الله عز وجل وضربت، وامرأة في الزنزانة صبرة ويعاد عليها الضرب حتى لا يستطاع ثوبها أن يخرج من على جسدها من كثرة الدماء. هكذا إسماعيل عبد الفتاح وهو داعي شاب داعي إلى الله يقتل أيضا، محمد هواد إلى غير ذلك من الدعاء إلى الله يغدقون بالسجون، ويقول لهم بدر شمسان وصفوة الرومي وماذا يقول؟ ما في مخرج طيب. وهكذا أيضا حمزة البيتوني ماذا؟ البسوني خيرا، حمزة البسوني ماذا؟ يضربون الشخص يا إخواني في الله، وإذا استغاث قال بمن تتقون؟ أنا ربكم، أعوذ بالله يا إخواني من هذه الجرأة، بمن تستغيث؟ أنا ربكم. ويقول لزينب الغزالي ويقول لها وهي تقول يا الله يقول ادعي ربك يخلصك، لو دعوت الجمال عبد الناصر الآن تنفذت. هكذا يا إخواننا كفر بواح. والحمد لله الذي أخذه وأخذ فكرته، أخذ عزيز مقتدر وسيتبعه من سلك مسلكه، والله المستعان. فعرفنا الناصريين أنه لا أعلم في بلد الناصريين إلا في اليمن، والسبب في هذا هو الجهل يا إخواني في الله، الجهل والتأخر الموجود في اليمن. يقول ذكرت في خطبة عبد العزيز المقالة، ولكنك لم تبين سبب في خطبة، فيا حبذا لو تذكروا ذلك في الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. سبب فسوق أخيك الله لا يزال حيا الآن، أي فسوق، وهو في هذه الأيام دعا الحداثيين. وينبغي أن يعلم إخواننا ما معنى الحداثيين، معناها بارك الله فيكم في ظاهرها انهم لا يتقيدون بقوافي الشعر وان لهم شعرا حرا، هذا الظاهر. لكن الباطن معناه التغيير الشمولي، التغيير الشمولي اي تغيير الدين شموليا دعاهم الى صنعاء. فهو الذي يقول في ديوانه الله الله ماذا يا الله رماد والسماء رماد الى غير ذلك، وزعم انه غتاب. لكنه بعد ذلك يقول، بعد ذلك احد المحررين لمجله اليمن الجديد، فاذا فيها ماذا وليس له، لكنه احد المحررين، الله دم والسماء دم والهواء دم الى غير ذلك. فهو رجل منحرف، منحرف ومن المؤسف جدا ان من تظاهر بالالحاد، من تظاهر بالالحاد رفع من مستواه، رفع من مستواه، فهو برتبة مستشار وهو مسؤول عن الجامعة، لا هو مسؤول عن البحوث اليمنية. والله المستعان. والرجل يا اخواننا الذي رفعه وادى الاسلام لانه يتبجح في الضلال ويتبجح في الكفر، والا فاليمنيون ليس له بدر بد عندهم، وقد زارني غير واحد من طلبة الجامعة ويقولون شخص منسوخ ليس له بدر وليس لديه علم، عنده شرع من الادب. ينبغي ان يعتبر عبد العزيز وان يرجع الى الله. يعتبر بمن يا اخواننا؟ فئات على المعرين. اين ابلغ عبد العزيز المبالغ صاحب الهذيان في ديوانه ام عبد ام ام ام يا ام ماذا ام المعرين؟ المعري ابو العلا المعري ابلغ. ويعتبر ايضا في طه حسين، طه حسين فأين ذهب؟ أظهر الإلحاد والكفر، وبعد ذلك ذهب وذهبت فكرتهما والمقالح سيذهب ويلقى ربه. يجب عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسلم من جديد. والله المستعان. ولسنا نغتر، لسنا نغتر بركعات يؤديها يوم الجمعة حتى لا يقوم الليل وهو يقول الله رماد والسماء رماد وغير ذلك، لا يقوم الليل والحاضر على الصلوات هذا. ثم بعد ذلك ايضا التبرج والسهور، ثم مسخ الجامعة، مسخ الجامعة يا اخواننا، مسخ الجامعة ايضا. اخبرني من اختبر طلاب الجامعة للمعهد العالي للقضاء يقول لو اننا اختبرناهم كما ينبغي او عملناهم كما ينبغي ما نجح واحد، ما نجح واحد يا اخوان. التبرج والسفور والاختلاط والفساد ولا نؤمن في جامعتنا خيرا ما دام مسؤولا عنها.